طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا جاه طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال فلا ولا جاه طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود وكان المؤلم الله طفل يتيم طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود وكان الملهم الله ما للجمال ما للجمال تغادى يوم ذكراه وأشرق الكون مذهول بلقياه ما للجمال الجمال الجمال ما للجمال تغادى يوم ذكراه وأشرق الكون مزوا بلقياه فكل شيء يغني باسمه فكل شيء يغني باسمه طربا والأرض ترقص إذ يبدو محياه محمد رحمة الرحمن نفحة محمد كبح وفي اللفظ معناه الزهراء معناه الظلام عليك الصلاة ربك والسلام والسلام عليك الصلاة ربك والسلام. مليك كل من الجلال.